اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. قولوا جميعا آمين.